وكذلك يسأل عن حديث زائد بن قدامة في تحريك السبابة، هل هو شاذ أو من زيادة الثقة؟ تقدم أنه الأقرب شاذ، والله أعلم. نعم.